إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا هذه الليلة هو عن حجاب المرأة المسلمة، والكلام عن تكريم الإسلام للمرأة، والرد على الطاعنين في هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة التي هي الحجاب. وكما تعلمون، فإن الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام، يعني أي بأي أمر من أمر الدين سواء أكان واجبا أو مستحبا، هو من نواقض الإيمان ومما يخرج المرأة عن الدين، والعياذ بالله تعالى أن يستهزئ بشيء من أحكام الله تعالى أو أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان العمل مستحبا، فما بالك بالاستهزاء بما هو واجب وبما هو فريضة من فرائض الدين. وللأسف يعني كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ويدعون الإسلام يقعون في هذا الأمر الخطير الذي يخرجهم من ملة الإسلام إن لم يتغمدهم الله تعالى برحمته ويتوب عليهم. فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عن قوم من المنافقين استهزأوا ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قراء من حفظة القرآن وحملة القرآن، وخرجوا في الجهاد، وكان هذا الأمر في غزوة تبوك، وهذا ذكر في سورة التوبة. فقال قوم من المنافقين، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب السنن وأجبن عند اللقاء. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما شفنا مثل هؤلاء القراء، والقراء حفظة القرآن وحملة القرآن، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان علماء الصحابة يقال لهم القراء، يعني القراء كانوا هم علماء الصحابة، لأنهم كانوا يحفظون القرآن ويعلمون ما فيه ويعملون بما فيه، فالقراء هؤلاء هم علماء الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني أكثر أكلا، يعني رغبة البطن بمعنى كثرة الأكل، وأكذب السنن، اتهموهم بالكذب، وهذا طبعا كله زور وبهتان. هؤلاء القراء رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني أزهد الناس وأعبد الناس وأصدق الناس، لكن زورا وبهتانا هؤلاء المنافقون يتهمونهم بما ليس فيه على سبيل السخرية والاستهزاء. أرغب بطونا وأكذب السنن وأجبن عند اللقاء، عند المعركة. طبعا هذه الاتهامات كلها يعني باطلة. فأحد من سمع هؤلاء المنافقين يقولون هذا نقل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم عن مقالتهم هذه، وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نستهزئ ونمزح وكذا، ليس الأمر على سبيل الجد وكذا، ما عنينا ما نقول. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، نزلت الآية الكريمة في سورة التوبة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، والعياذ بالله تعالى. بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يستهزئ الإنسان أو يلعب بالله وبرسوله وبآياته سبحانه وتعالى، مع أن يعني هؤلاء المنافقين يعني لم يستهزئوا بالقرآن الكريم مباشرة، وإنما استهزأوا بحملة القرآن وأهل القرآن، يعني استهزأوا بحملة القرآن وهم القراء، لكن جاء الإنكار عليهم من الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأنها سلسلة يعني بعضها متصل ببعض. الاستهزاء بحملة القرآن وبأهل القرآن هو استهزاء بما معهم من القرآن، يعني ليست مثلا مشكلة بينه وبين شخص معين مثلا يعني ينقمون عليه شيئا يعني خاصا به، وإنما هو استهزاء بالقراء بصفة عامة، فمعناه أن مشكلتهم يعني مع القرآن الكريم ومع آيات الله سبحانه وتعالى التي يحملها هؤلاء القراء. فقال سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الله تعالى ذلك الكفر. لذلك يذكر الفقهاء في جميع المذاهب في كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة في أبواب الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى، أن من ضمن ما يرتد به الإنسان عن دينه والعياذ بالله تعالى الاستهزاء بآيات الله تعالى والاستهزاء بأحكام الإسلام وبشرائع الإسلام. هذا الاستهزاء بشرائع الإسلام في الحقيقة له مظاهر يعني متعددة، ومن أبرزها في وقتنا هذا الاستهزاء بالحجاب الإسلامي على صفته الشرعية الصحيحة. تجد بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام ويسخر من المرأة المسلمة المحجبة بالحجاب الشرعي الصحيح كما يعني كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول يعني الحجاب هذا خيمة، وكما قالها يعني أحد الحكام العرب وكذا يقول الحجاب هذا خيمة، والشخص آخر يقول يعني الحجاب هذا تغطية لعقل المرأة ويحجب عقل المرأة عن التفكير ومش عارف كذا، ويعني آخرهم هذا الوزير المصري وزير الثقافة المصري الذي خرج يعني قبل أيام وكذا في تصريحات ويقول إن الحجاب يعني تخلف وإنه رجعية وإنه يعني من مظاهر القبح وستر الجمال وكذا، وأن شعر المرأة مثل الوردة المتفتحة وكذا، والحجاب يعني تكميم لهذه الأزهار ومش عارف كذا إلى آخر يعني ما قال أخزاه الله تعالى. فاستهزاء بأحكام الإسلام وبشعائر الإسلام، فكما ذكرنا الاستهزاء بأحكام الدين ردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. والواجب على المسلم وعلى المؤمن حقا أنه يعني حتى ولو كان مقصرا في بعض أحكام الإسلام ومثلا يعني عجز عن الإتيان ببعض السنن أو ببعض الأعمال الصالحة، فالواجب على المسلم ألا يسخر ممن يقوم بهذا العمل الذي عجزت أنت عنه. يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يعني كاملا أو يعني فاعلا لجميع أبواب الخير، قد يكون الإنسان مقصرا في باب من الأبواب، لكن الواجب هو يعني احترام من يقوم بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احترام من يعني يطلق لحيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقصر ثيابه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة التي تستر وجهها وكفيها اقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، ونحو ذلك من يعني شعائر الإسلام، مسألة السواك أو كذا. يعني كل هذه الأمور في الحقيقة الاستهزاء بها يعني أمر خطير ويخرج الإنسان عن دائرة الدين، حتى لو كانت من المستحبات يعني إذا قصر فيها الإنسان يعني يعترف بتقصيره ويحمد لمن يعني وفقهم الله ويعني استطاعوا القيام بهذه الأحكام الإسلامية أو هذه الشعائر الدينية. أيها الإخوة الكرام، يعني كما تعلمون يعني وكما ذكرنا اليوم في الخطبة، يعني فإن هجمة أعداء الإسلام على أحكام المرأة في الإسلام هجمة شديدة وشرسة على جميع الأحكام الإسلامية التي تختص بالمرأة. فيدعون أن الإسلام ظلم المرأة، وأن الحجاب عطل نصف طاقات المجتمع، وأن الحجاب يعني سجن للمرأة وكبت لحرية المرأة إلى آخر ما يدعون. طيب، هذه المزاعم وهذه الادعاءات يعني عندما يسمعها الإنسان من أعداء الإسلام يهون الأمر يعني بعض الشيء، لأنهم أعداء للإسلام، وشيء طبيعي أن يسمع الإنسان منهم تهجما على الإسلام. لكن المشكلة الأكبر والأمر الذي يعني يزداد من أجله تألم المسلم عندما تجد بعض من ينتسب إلى الإسلام يردد هذه يعني المقولات ويردد كلام أعداء الإسلام، مثل الببغاء يعني الإمعة، هو الذي إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا، يسير خلفهم كالإمعة وكالببغاء، يردد ما يقولون بغير وعي ويتهجم على الإسلام وعلى أحكام الإسلام وعلى شعائر الدين. ويمكن برضو كما ذكرنا في موضوع الأئمة الذين يعني صلوا في المطار فأنزلوهم من الطائرة وكذا في الأسبوع الماضي وكذا، فنفس الشيء يعني الإنسان يعني يتأثر من هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون. ودايما في أي خصومة بين الإسلام وأعداء الإسلام تجد هؤلاء يعني ينحون باللائمة على المسلمين، دايما على طول الخط المسلمون هم المخطئون، أنزلوا جماعة من المسلمين لأنهم صلوا في المطار أنزلوهم من الطائرة، يقول لك الغلط على المسلمين، لماذا صلوا في المطار؟ كان ينبغي ألا يصلوا. منعوا مثلا امرأة محجبة من العمل، يقول لك الغلط على هذه المحجبة، لماذا تتحجب وهي بهذا يعني تستفز الناس وكذا، والمفروض أنها لا تتحجب. أي مشكلة بين مسلم وأعداء الإسلام دائما بسبب هذه الروح الانهزامية عند بعض من ينتسب إلى الإسلام دائما يجعلون الخطأ على المسلمين، وهذا من ضعف الدين في الحقيقة وضعف الإيمان. والذي يعني يكون عنده هذا الشعور لابد أن يراجع نفسه ويعني يقف مع نفسه وقفة، لابد للمسلم أن يكون الولاء للإسلام وللمسلمين ولأحكام الإسلام، ويكون الإنسان يعني معتزا بدينه، وحتى لو يعني قصر في أمر من الأمور يكون يعني فخورا بمن استطاع أن يقوم بهذه الأحكام ويؤدي هذه الأحكام، يعني حتى لو كان هو يعجز عن الصلاة في الطائرة ولا في المطار ولا في كذا، لابد وأن يحترم من قام بهذا العمل ويعني أظهر هذه الشعيرة. وهكذا في جميع أحكام الدين وشرائع الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم. سنن أو سنن، السنن هو معنى الطريق أو الهدي أو كذا. لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية قال: فمن القوم إلا أولئك. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في رواية أخرى قالوا: فارس والروم. قال: فمن يعني أو فمن القوم إلا أولئك، يعني برضو اليهود والنصارى والفرس والروم، كل هؤلاء يدخلون في هذا الحكم ويدخلون في هذا الحديث، أن المسلم عليه ألا يتبع سننهم وألا يسير على طريقتهم وألا يسير على هديهم. وفي الحقيقة هذا موضوع يعني كبير جدا، ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا عظيما كبيرا، هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول أن الصراط المستقيم يقتضي من المسلم، يعني يتطلب من المسلم أن يخالف أصحاب الجحيم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني ذكر في هذا الكتاب في الحقيقة يمكن أكثر من 1000 دليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أن يعني أنها من القواعد القرآنية الثابتة المستقرة وقواعد السنة المطهرة، أن القرآن الكريم جعل أهل الملل يعني الأخرى أهل الملل غير الإسلامية جعلهم القرآن الكريم علامة على كل شر. وتجد يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن ينهى المسلمين عن شيء كان بالإمكان أن ينهاهم عنه مباشرة، يقول لا تفعلوا كذا، لكن يقول يعني إنه يعني لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ولأمر أراده الله دائما القرآن يربط بين هذا الشيء القبيح المنهي عنه بأنه من فعل اليهود أو من فعل النصارى أو من فعل الذين من قبلنا، فيقول لا تفعلوا هذا الشيء لأنه من فعل اليهود، لا تفعلوا هذا الشيء لأنه من فعل النصارى، لأنه دايما الربط والتذكير الدائم من أول القرآن إلى آخره، بحيث يعني يقرر الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة أن فعل هؤلاء يعني لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وأن كون الشيء من فعلهم ومن هديهم ومن طريقتهم أنه علامة على أنه شيء ينبغي أن يجتنب وأن يترك، لا أن يقتدى به ولا أن يعمل به. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يريد أن ينهانا عن التفرق والاختلاف، مثلا بالإمكان أن يقول الله سبحانه وتعالى لا تتفرقوا أو لا تختلفوا، لكن الآية الكريمة تأتي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فيقول لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وهم اليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا على فرق. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى آخره، يعني يقول تعالى لا تكونوا كالكافرين الذين قالوا كذا أو فعلوا كذا إلى آخره، مواضع كثيرة بهذه الطريقة. عندما ينهى الله تعالى المسلمين عن الاغترار بالدنيا والانخداع بالدنيا وشهواتها والانشغال بالدنيا عن طاعة الله تعالى، فيقول سبحانه وتعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، والخلاق هو متاع الدنيا وحطام الدنيا، فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يعني كان بالإمكان كما يقول ابن تيمية رحمه الله كان بالإمكان يعني أن يقول الله سبحانه وتعالى مباشرة لا تستمتعوا بخلاقكم، لا تخوضوا في الدنيا، لا تفعلوا كذا، لكن دائما يأتي الرب لا تكونوا مثل الذين من قبلكم فعلوا كذا وفعلوا كذا. مثلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينهانا عن طول الأمد وعن قسوة القلب، فلم يأتي النهي مباشرة لا يطل أمدكم ولا تقسو قلوبكم، وإنما جاء النهي لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يذكر الله تعالى أن هذه الصفة القبيحة السيئة هي من صفات أهل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فعلينا ألا نكون مثلهم وألا نفعل مثل فعلهم إلى آخره. فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره لو تتبعته كما فعل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تتبع القرآن من أوله إلى آخره والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرج منها كما ذكرنا يمكن أكثر من 1000 دليل على هذه القاعدة، دايما الربط بين المنهيات وبين أفعال الذين من قبلنا حتى لا نفعل مثلهم ولا نقتدي بهم ولا نسير على طريقتهم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يأمر أمته بإطلاق اللحى ويعني تخفيف الشوارب الأخذ من الشوارب أو تقصير الشارب وإعفاء اللحية كان بالإمكان أن يأمر بذلك مباشرة، لكن دائما يقول صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس، أطلقوا اللحى، أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، فيربط هذا الشيء المنهي. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم أي أمة تفعل هذا الشيء المنهي ويقول إيه لا تفعلوا مثل هذه الأمة، لا تفعلوا مثلهم وخالفوهم في كذا وكذا وهكذا، يعني إن اليهود والنصارى يفعلون كذا فخالفوهم في مواضع كثيرة. فمن هذا الباب يعني دائما يعني على المسلم أن يكون معتزا بدينه وأن يحذر من مكايد أعداء الإسلام وألا يكون يعني تابعا لأهل الملل غير الإسلامية يردد ما يقولون ويقتدي بهم في سلوكه ويجعلهم مصدرا للتلقي في السلوك وفي الأخلاق وفي العادات والشرائع. فبخصوص مسألة يعني تكريم الإسلام للمرأة المسلمة، في الحقيقة يعني الأمر يعني على يعني عكس ما يدعي أعداء الإسلام، يدعون أن الإسلام أهان المرأة وقلل من شأنها وكذا، فحقيقة الأمر هي على العكس من ذلك، بل إن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها، وأن الإهانة الحقيقية للمرأة هي في هذه يعني العادات الغربية والشرائع الغربية. فالمرأة في الغرب تستغل كدعاية للسلع التجارية وكذا، يعني دور المرأة عند هؤلاء منحصر في يعني وضع صورها للدعاية على السلع التجارية وكذا، وإهانة المرأة بإجبارها على العمل في تلك المهن والأعمال الشاقة التي لم تخلق المرأة لها، فتجد المرأة عندهم يعني يزج بها في أنواع من المهن والحرف التي لا تناسب طبيعتها وتكون مضطرة إلى ذلك، لأنه يعني من إهانة المرأة في المجتمعات الغربية أنها مكلفة عندهم بالإنفاق على نفسها والمشاركة في نصف مصروفات الأسرة، وكذلك عند الكبر يتخلى عنها أولادها. ويعني في الحقيقة هذه الظاهرة جزاكم الله خيرا لا يجدها المسلم في بلاد الإسلام، يعني تجد هنا امرأة يعني تذهبون إلى المحلات التجارية وكذا تجد امرأة مثلا عندها 80 عاما أو 70 عاما وتقف يعني ساعات طوال على أقدامها لل يعني كشير مثلا أو كذا تبيع في المحلات وكذا، وذلك لأنه لا يوجد من يتعهدها ويرعاها في هذه السن. هذا الأمر لا يكاد يجده المسلم في بلاد الإسلام. المرأة المسلمة عندما كانت زوجة كان زوجها ينفق عليها ويحسن إليها، عندما يعني تكبر سنها يكون أولادها يعني في سن العمل وكذا ينفقون عليها ويرعون شأنها وتعيش معززة مكرمة محل احترام وتقدير، لكن هذا الأمر لا يوجد هنا. كذلك أيضا يعني من تناقض هؤلاء يعني أنهم يعني عندما يجدون امرأة غربية، يعني هنا في الغرب عندما يجدون امرأة غربية تركت العمل من أجل تربية الأولاد، إذا المرأة الغربية تركت العمل من أجل تربية الأولاد ينظر إليها على أنها يعني ضحت من أجل الأولاد، وينظر إليها على أنها قامت يعني بعمل بطولي يستحق التكريم والإشادة، يعني بينما للأسف يعني تجد هؤلاء الذين يعني هم أذناب للغرب، عندما تترك المرأة المسلمة العمل مثلا وتقر في البيت من أجل رعاية شؤون الأولاد والأسرة وكذا، يقولون هذا تخلف وهذه رجعية وتعطيل للطاقات وتعطيل للكذا، يعني كيل بمكيال. الراهبة مثلا في الغرب عندما تغطي شعرها وتلبس لباسا يعني شبيها بحجاب المسلمات وكذا، ينظر إليها على أنها يعني قديسة وأنها امرأة يعني طاهرة وعفيفة، ولباس وهذا رمز للطهر والعفاف وكذا. وبعدين عندما المرأة المسلمة تلبس لباسا مشابها، يقولون هذا تطرف وهذا تخلف وهذه رجعية. كيل بمكيال، يعني أشرف امرأة عند الغرب وهي كذلك عند المسلمين مريم بنت عمران عليها السلام، التي أثنى الله تعالى عليها في كتابه الكريم واصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، يصورونها في الصور عندهم وهي محجبة بحجابها، وليس هذا عندهم يعني علامة يعني انتقاص ولا كذا أبدا، عندهم يعني أن تصويرها بهذه الصورة وهي محجبة أن هذا رمز يعني لطهرها وعفافها وكرامتها وكذا. طيب لماذا عندما تحتجب المرأة المسلمة يقال هذا تخلف وهذا رجعية وهذا؟ كيل بمكيالين، وهذا هو التطفيف الذي توعد الله سبحانه وتعالى أهله، قال ويل للمطففين. التطفيف في الحقيقة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف ليس فقط في الموازين الحسية، يعني أنه يبيع له باوند زيادة ولا ناقص، ولا يأخذ يعني دولارا زائدا أو ناقصا في البيع والشراء، وإنما التطفيف أيضا يأتي في يعني جميع المقاييس، حتى المقاييس المعنوية في وزن التصرفات والأفعال وكذا، وتقويم التصرفات والأفعال، فلا بد أن يسير الإنسان على مقياس واحد وعلى مكيال واحد. لكن للأسف يعني هؤلاء الغربيون وأتباعهم وأذنابهم ممن يرددون كلامهم في بلاد المسلمين يقيسون بمقياسين كما ذكرنا. و يعني كذلك يعني يلاحظ أن معظم من يدخل في الإسلام في أمريكا وأوروبا من النساء، وهذه سبحان الله من يعني الظواهر اللافتة للنظر، يعني في إحصائيات المؤسسات الإسلامية وحتى يمكن على مستوى مسجدنا هذا، يعني خلال يعني ما رأينا في هذا المسجد بفضل الله تعالى، معظم من يدخل في الإسلام من النساء بفضل الله تعالى. وإذا سئل هؤلاء الأخوات الفضليات من الأخوات الأمريكيات والأوروبيات اللائي دخلنا في الإسلام عن سبب دخولهن في الإسلام، فتجد منهن الكلام عن تكريم الإسلام للمرأة، وأن المرأة في الإسلام يعني كرمت و يعني أعطيت من المزايا والحقوق ما لا يجدنه في يعني النظم الغربية. يعني إحدى الأخوات المسلمات يعني أسلمت وتحجبت، وحتى يمكن يعني سترت وجهها ويديها وكذا، ويعني سئلت عن يعني عن شعورها بعد إسلامها و يعني حجابها وتغطيتها لوجهها وكفيها وكذا، فتقول إنها شعرت أن من يحادثها من الرجال بعد أن ارتدت يعني هذا الزي أنه يحترمها من أجل يعني من أجل يعني ما تحمله من يعني قيم، وما تحمله من يعني علم، أو يعني يحترمها لشخصها ولذاتها وليس من أجل مظهرها ويعني حسن خلقتها أو كذا. بينما يعني قبل هذا الحجاب كانت تشعر يعني أن الذي يعاملها معاملة لطيفة أو كذا، أنه فقط من أجل يعني منظرها ومن أجل خلقتها وكذا، وأنه يعني احترام زائف قبل حجابها، لأنه احترام يعني ومعاملة حسنة يعني زائفة ومؤقتة، وأنها يعني إذا كبرت سنها أو زال يعني سبب تعلق هؤلاء بها أنها يعني لن تجد هذه المعاملة وهذا اللطف وكذا، لكن بعد حجابها تشعر أن الذي يكلمها هذا لا يرى منها شيئا ولا يعلم يعني صفتها ولا هيئتها ولا كذا، ولكن يحترمها من أجل شخصها وليس من أجل شكلها، يعني احتراما لما عندها من الناحية المعنوية وليس من الناحية الحسية والمادية. الإسلام أيها الإخوة الكرام يعني كرم المرأة وأحسن إليها، فساوى الله سبحانه وتعالى النساء بالرجال في الوعد بالأجر العظيم على العمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم، في سورة آل عمران آية 195، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض، الذكور والإناث بعضهم من بعض، لأن هذه المرأة هي أمك وهي أختك وهي زوجتك وهي بنتك، والمرأة الرجل بالنسبة لها هو أبوها وأخوها وزوجها وابنها، بعضكم من بعض، يعني ليس الأمر كما يصورون، يعني هذا الانفصال بين المرأة والرجل كأن المرأة يعني عدوة للرجل، وكأنهم يعني طائفتان منعزلتان متحاربتان متقاتلتان، الأمر ليس كذلك، يعني هذه المرأة هي زوجتك وأختك وأمك وبنتك وكذا، والرجل بالنسبة للمرأة نفس الشيء، فبعضكم من بعض، يعني كيف يهين الرجل المسلم المرأة وهي يعني أمه وأخته وزوجته وكذا، ونفس الشيء في معاملة المرأة للرجل، ويعني إثابتها عند الله سبحانه وتعالى على عملها الصالح مثل إثابة الرجل على عمله الصالح. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا، و يعني الولي يأتي معنى النصير والمحب والمدافع يعني عن الآخر والمساعد له وكذا، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعضا ويعين بعضا ويدفع عنه الأذى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني عملهم واحد وغايتهم واحدة، المؤمنون والمؤمنات لهم هدف واحد وغاية واحدة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا يعني القرآن الكريم ساوى بين الرجل والمرأة من جهة الثواب والعقاب، فكلاهما إن فعل خيرا أثابه الله سبحانه وتعالى نفس الثواب وأعطاه نفس الأجر، وإن أساء فهو مستحق للعقوبة سواء كان رجلا أو امرأة، يعني لن يعفى عن الرجل من أجل كونه رجلا، ولن إذا أساء ولن تهضم المرأة حقها في الأجر من أجل كونها امرأة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. ثم كذلك نجد يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى الثناء على عدد من النسوة الفضليات يضرب الله تعالى بهن المثل للمؤمنين رجالا ونساء، يضرب الله تعالى المثل بهؤلاء النسوة الفضليات ويثني عليهن ويعلي من شأنهن، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى أثنى الله سبحانه وتعالى على كل من يعني مريم وسارة وهاجر وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وأثنى الله تعالى على أم موسى ثناء عظيما في كتابه الكريم على هؤلاء النسوة الفضليات، حتى إن بعض العلماء قال إنهن نبيات، يعني ست نسوة ذكرنا في كتاب الله تعالى، ذهب بعض العلماء إلى أنهن نبيات، وهن حواء وسارة وهاجر وآسية ومريم بنت عمران وأم موسى، وأم موسى، فهؤلاء ستة يعني حواء وسارة وهاجر وآسية ومريم وأم موسى، فهؤلاء النساء الست يعني عليهن السلام، يعني بعض العلماء قال إنهن من النبيات، وإن كان يعني جمهور العلماء يعني قالوا هن نسوة صالحات فضليات لهن عند الله تعالى يعني الدرجة العالية الرفيعة، لكن لسنا يعني في مقام النبوة وكذا. كذلك يعني الثناء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أمهات المؤمنين يعني بصفة عامة، وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فخديجة رضي الله عنها خصها الله سبحانه وتعالى بسلام أرسله الله تعالى إليها مع جبريل عليه السلام، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ على خديجة السلام. الله سبحانه وتعالى يعني يسلم على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأرسل جبريل عليه السلام بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام، قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، يعني سلمت على جبريل يعني هو الواسطة في تبليغ هذا السلام. وقال العلماء يعني هذا يعني من فقهها رضي الله عنها وأرضاها، أنها علمت يعني الأمة كيفية التسليم على الله تعالى، يعني عندما يأتي السلام من الله تعالى، فقال يعني إن الله يقرأ عليك السلام، فقالت: إيه؟ إن الله هو السلام ومنه السلام، لم تقل يعني على الله السلام أو السلام على الله، وإنما قالت: إن الله هو السلام ومنه السلام. ثم إيه؟ سلمت على ناقل الرسالة وهو جبريل عليه السلام، يعني إذا جاءك شخص ونقل إليك السلام عن آخر فتسلم على يعني على مرسل السلام وعلى الواسطة في نقله، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى واختصها بهذا التسليم لما كانت عليه رضي الله عنها من نصرة الإسلام و يعني إعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولتضحيتها رضي الله عنها وأرضاها بمالها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام. من أحكام المرأة في الإسلام أن الله تعالى أمرها بالحجاب صيانة لها. الحجاب هو صيانة للمرأة المسلمة، فهي يعني كالجوهرة الثمينة تحجب صيانة لها، يعني الشيء الثمين النفيس دائما الناس يعني يحجبونه صيانة له حتى لا يناله الأذى. فصان الإسلام المرأة بالحجاب عن نظرات الطامعين فيها وعن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض. وحملة أعداء الإسلام على الحجاب لأن الحجاب شعيرة ظاهرة تدل على بقاء الخير في هذه الأمة وبقاء هذه الأمة متمسكة بدينها. لذلك يعني الحملة عليه حملة شرسة يعني للسببين. هذا السبب الأول أنه علامة ظاهرة وشعار ظاهر يدل على تمسك المسلمين بدينهم. منظر المرأة المحجبة وهي تمشي في الطريق وهي في عملها وفي السوق وفي كذا، هذا المنظر يغيظ أعداء الدين ويغيظ أعداء الإسلام، لأنه علامة على تمسك المسلمين بدينهم وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. وفي الحقيقة طبعا المرأة المسلمة المحجبة يعني عندما لا تجد أعوانا، يعني تكون في بلد يعني يقل فيها المسلمات أو يقل فيها المحجبات، وربما سمعت من أحدهم استهزاء وسمعت من الآخر يعني مضايقة لها بسبب حجابها وتعرضت لبعض المضايقات، فإن هذا مما يزيدها أجرا، يزيدها أجرا ويجعل أجرها بإذن الله تعالى مضاعفا عن تلك المرأة المسلمة المحجبة في بلد نساؤه كلهن مسلمات محجبات ومنظر الحجاب يعني مألوف شائع. فلا شك أن الإنسان كلما تمسك بدينه وسط من يعني يعادونه ويعني ويكون غريبا بينهم كلما كان هذا زيادة في أجره ورفعة في درجته إن شاء الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء القابضين على دينهم كالقابض على الجمر، أخبر أنه في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأخبر عن هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان ويتمسكون بدينهم كالقابض على الجمر، وأن أجر العامل منهم قال له أجر 50 منكم، من الصحابة قالوا منا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم، يعني لهم أجر 50 من الصحابة. قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فالحقيقة يعني الطالبة المسلمة عندما تتمسك بحجابها وسط المدرسة أو الجامعة، والمرأة المسلمة التي تتمسك بحجابها في عمل أو سوق أو كذا، فيعني في بلد يعني يقل فيها المحجبات وتكون غريبة بينهم، فهذا إن شاء الله زيادة في أجرها ولها البشرى بإذن الله تعالى أن أجرها يعني كأجر 50 يعني ممن يجد على الخير أعوانا وهي لا تجد على الخير أعوانا. وهكذا في كل يعني حكم من أحكام الإسلام يتمسك به المسلم في موطن لا يجد فيه من يعينه عليه، يكون هذا إن شاء الله زيادة في أجره وزيادة في درجته بإذن الله. الأمر الآخر الذي يجعلهم يعادون الحجاب أن المرأة هي مربية الأطفال، وينعكس تمسكها بدينها على أسرتها وعلى أطفالها، فلذلك يسعون إلى إفساد المرأة المسلمة وتغريبها وإبعادها عن دينها، لأنها إذا يعني فسدت الأسرة المسلمة وانعكس أثر ذلك على يعني إفساد الأولاد وإبعاد الأولاد عن دينهم، فلذلك يعني الحملة شديدة على الحجاب، ويفتعلون معركة يسمونها تحرير المرأة، يريدون بذلك تحرير المرأة من حجابها وتحرير المرأة من إسلامها لتكون عبدة للشهوات ولتكون فريسة يعني للذئاب ولمن في قلبهم مرض. وفي الحقيقة يعني هذا الذي يسمونه تحريرا هو في حقيقته عبودية، عبودية للشهوات ولأصحاب الشهوات. والتحرير الحقيقي للمرأة هي أن تتحرر من عبودية ما سوى الله سبحانه وتعالى، أن لا تكون عبدة إلا لله تعالى، تكون أمة لله تعالى مطيعة لأمره. فإذا يعني أخلصت المرأة عبادتها لله تعالى وطاعتها لله تعالى فهذه الحرية الحقيقية. بخصوص موضوع الحجاب يعني كما ذكرنا في الخطبة ولا نطيل، يعني هو من ثوابت هذا الدين، من ثوابت هذا الدين ومن المسائل المنصوص عليها صراحة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا، فهو فريضة من فرائض الدين وأمر يعني ثابت من ثوابته. يعني من المضحكات المبكيات يعني أن هذا الوزير كما ذكرنا في الخطبة يعني سئل يعني في مقابلة معه عن كلامه عن الحجاب واستهزائه بالحجاب وكذا، فيقول يعني أن الحجاب يعني ليس ركنا من أركان الإسلام الأربعة، وأنه يعني لما غلط في الحجاب يعني أنه كأنه يعني غلط في ركن من أركان الإسلام الأربعة والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذا يعني فضحه الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب يعني أن هذا الرجل وزير ثقافة منذ 20 سنة، ويعني ثقافة طفل في الصف الأول الابتدائي يعلم أن أركان الإسلام 5 وليست 4، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني فعلا من أشراط الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا وزير ثقافة منذ 20 سنة، وهذا مستوى ثقافته الدينية يعني إلى هذا الحد. وكأن يعني على حد زعمه يعني أن أي شيء غير أركان الإسلام خلاص يعني أصبح يعني محلا ومجالا للاعتراض عليه والاستهزاء به ومحلا للأخذ والرد، وكأن الإسلام منحصر في أركانه. يعني حتى يعني الأركان بعد أن أسقط، يا ريت حتى الأركان أسقط منها واحدة وحصر يعني الإسلام في هذه الأركان، وكأن ما عدا هذه الأركان ليس من الإسلام، أو هو يعني شيء قابل يعني للطعن فيه وللأخذ والرد وأن يقبل أو يرفض. فالمسلم يستجيب لكل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى سواء كان من أركان الإسلام أو يعني من غيرها. وبعدين غير أركان الإسلام هناك يعني فرائض منصوص عليها في كتاب الله تعالى ومجمع عليها بين المسلمين، وهي من ثوابت هذا الدين. وذكرنا يعني أدلة الحجاب، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، سورة الأحزاب آية 59. يعني هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين. يعني الحجاب ليس فقط خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني بأزواجه وبناته ونساء المؤمنين جميعا. يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب في لغة العرب وفي كلام المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم قالوا هو الملحفة أو الملاءة. والملحفة أو الملاءة هي اللباس الواسع الذي يعم البدن ويغطي جميع البدن، فيدنين عليهن من جلابيبهن. ومعنى الإدناء قالوا إسداله من فوق الرأس أو لف البدن به، يعني فإذن إيه هذا أمر لنساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني أن يغطين أبدانهن بالجلابيب يعني بالثياب الواسعة الفضفاض. وحكمة ذلك قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أن تعرف بعفتها وأنها حرة عفيفة فلا تؤذى، فلا يتطاول عليها الفساق ولا ينالها الفساق بالأذى. وكما هو مشاهد يعني أن المرأة المحجبة بحجاب يعني يتفق مع المواصفات الشرعية الصحيحة بإذن الله تعالى لا ينالها فاسق يعني بتحرش بها أو يعني محاولة اعتداء عليها في عفتها وكذا، بخلاف المرأة يعني التي تكون متبرجة وكذا. كلما يعني ازداد تبرج المرأة وكشفها لما أمرها الله بستره كلما كانت عرضة لإيذاء الفساق وتعرض الفساق لهن. وقال سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية الكريمة في سورة النور آية 31. ففي هذه الآية يأمر الله تعالى المؤمنات بصفة عامة ليس خاصا بأمهات المؤمنين وإنما أمر لعموم المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمفسرون من الصحابة رضي الله عنهم على قول في تفسير ما ظهر منها، ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما ظهر منها هو ظاهر الثياب، يعني أن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها ولا تبدي إلا ما ظهر منها. ويقول يعني لأنها قال لأن الآية قالت إيه ما ظهر منها وليس ما أظهرنا منها، فهو شيء ظهر يعني عن غير تعمد لإظهاره. يقول يعني لو كان الوجه والكف لو كان المراد هو الوجه والكفان لقال ما أظهرنا منها، لكنه قال ما ظهر منها يعني الشيء الذي ظهر عن غير تعمد أو عن غير قصد. فقال هو ظاهر الثياب، يعني المرأة إذا سترت جميع بدنها لا يزال يعني يبدو يعني طولها وعرضها ويعني الملامح العامة يعني للمرأة التي تبدو من خلف الثياب حتى لو سترت جميع بدنها. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي كان أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه، وهذه من موافقات عمر، آيات الحجاب من موافقات عمر، وهي الآيات التي نزلت بعد مشورة من عمر رضي الله عنه ووصية من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل آيات كريمة توافق رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك يدخل عليك البر والفاجر أو نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك. فأنزل الله تعالى آيات الحجاب اللي في سورة الأحزاب. ف يعني بعد ما نزلت آيات الحجاب واحتجبنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فكانت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، كانت يعني كانت امرأة ضخمة كما وصف في الحديث، يعني كانت امرأة ضخمة يعني طويلة ويعني عريضة الجسم وكذا. فرآها عمر بعد أن احتجبت فقال قد عرفناك يا سودة، قال قد عرفناك يا سودة، كان يريد يعني مزيدا من الحجاب من المرأة، يعني كأنها إيه تجلس في البيت أو لا تخرج أو يعني أو يكون هناك وسيلة لحجب المرأة بحيث حتى لا تعرف يعني نهائيا أو كذا. لكن طبعا لم يوافق عمر رضي الله عنه في هذا يعني، هو فقط وفق في احتجاب المرأة، لكن فالقصد يعني أن القول الأول في تفسير آية سورة النور يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المرأة عليها أن تستر جميع البدن ولا تبدي شيئا، وأن ما ظهر منها هو ظاهر الثياب. القول الثاني وهو منقول عن أكثر الصحابة في الحقيقة وأخذ به أكثر الفقهاء، أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، قالوا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان، أو بعضهم قال الكحل والخاتم، يعني موضع الكحل وموضع الخاتم أو كذا، يعني الوجه والكفان، فقالوا هذه الزينة التي أذن للمرأة في إبدائها وأمرت بستر بقية البدن. فإذا موضوع الوجه والكفين يعني هو محل خلاف بين الفقهاء بداية من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعده، ولكن ما عدا ذلك فهو محل إجماع ومحل اتفاق بين علماء المسلمين أن المرأة عليها أن تستر يعني بقية بدنها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة القميص التي تدخل المرأة منها رأسها، أو يقال فتحة صدر القميص اللي هي هذا الموضع الذي يدخل الإنسان يعني رأسه منه في الثوب أو القميص أو كذا. وليضربن بخمرهن، والخمار هو غطاء الرأس، الخمار هو غطاء الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني غطاء الرأس يجب أن يغطي هذه فتحة القميص التي يعني يبدو منها العنق ويبدو منها يعني شيء من بدن المرأة، فالخمار يجب أن يضرب على هذه ويستر يعني رأس المرأة ويستر يعني جيبها. ثم قال سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. وحصر الله سبحانه وتعالى يعني الأصناف الذين يباح إبداء الزينة أمامهم، أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا للزوج أو للأب أو الوالد الزوج أو للابن أو لابن الزوج أو كذا، أو للأخ أو ابن الأخ إلى آخر يعني ما ذكر في الآيات الكريمة. فمعنى هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها لغير هؤلاء. فآيات الحجاب يعني آيات صريحة، وختم الله سبحانه وتعالى آية الحجاب بقوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى ضرب المرأة برجلها على الأرض للفت النظر إليها وحتى ينظر إليها وإلى ما أبدت من زينتها نهيت المرأة عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بالنسبة لامتثال الصحابيات رضي الله عنهن لهذه الآيات الكريمة، استجابة الصحابيات رضي الله عنهن لهذه الآيات الكريمة، جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول، يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها. والمرط هو الكساء الأسود، المرط كساء أسود يعني نوع زي يعني ملاءة أو يعني ثوب يعني يستعمل كفراش أو يعني ثوب يعني واسع، قطعة قماش يعني واسع. فلما نزلت الآية في سورة النور تقول نساء المهاجرات الأول رضي الله عنهن قمنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرن بها. طيب هؤلاء المهاجرات الأنصاريات ماذا فعل؟ برضو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح البخاري أيضا تقول من عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، ولكن ما رأيت أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. برضو من عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت أشد تصديقا لكتاب الله وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. لما أنزلت سورة النور انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، يعني مختمرات، كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان. فيعني هذا يعني أنموذج عظيم للاستجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما أنزلت الآيات الكريمة: ما منهن واحدة، وقالت: لماذا الحجاب للنساء ولماذا كذا، وهذا تقييد للحرية وتقييد، كما يعني يقول هؤلاء الذين يعترضون على أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم: ما منهن امرأة إلا وبادرت وقالت: سمعنا وأطعنا، وامتثلت واستجابت لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أيضا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قالوا تبرج الجاهلية الأولى كما ذكر المفسرون أن المرأة كانت تلقي غطاء رأسها وراء ظهرها، فكان يبدو وجهها وعنقها وشيء من شعرها وصدرها، فنهى الله تعالى المؤمنات عن ذلك. يعني تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلبس يعني قميصا يغطي يعني البدن من الكتف إلى القدمين، وكانت تغطي رأسها أيضا، لكن كانت المرأة تغطي رأسها بغطاء وتلقيه من خلف ظهرها، زي يعني الشرب ولا حاجة كده تلقى من خلف الظهر، فيبدو عنقها وشيء من شعرها وكذا، فكان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. فأنزل الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرت المرأة أن يعني تغطي بالخمار جيب قميص، يعني الخمار يعني تجعله من الأمام يغطي يعني عنقها ويغطي يعني فتحة القميص أو كذا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق مميلات يعني لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت اللي هي الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. الأسنمة سنام الإبل، جمع سنام لو ما على من رأس البعير. طبعا في تفسير كأسنمة البخت في الحقيقة هناك يعني عدة أقوال يعني في شرح الحديث وكذا، بعضهم يعني قالوا هو أن المرأة يعني تتعمد جمع يعني شعرها بتعظيمه وتكثيره حتى يبدو من وراء الحجاب، يعني حتى وهي لبس الحجاب ويبدو يعني شعرها يعني كثيرا أو كثيفا أو شيء من هذا القبيل. بس طبعا هي وردت في حق غير المحجبات، يعني أن المرأة كاسية عارية ورؤوسهن كأسنمة البخت البختي المائلة. وقالوا أيضا أنها يعني طريقة يعني في تصفيف الشعر أو كذا من طريقة المشركات أو كذا، وأنها طريقة يعني يعني كنا يستعملنها البغايا أو شيء من هذا القبيل، فنهيت المرأة عن ترجيل شعرها بهذه الطريقة أو نحو ذلك. لكن على كل حال يعني الأصل في تصفيف الرأس يعني للمرأة الإباحة طالما يعني سترت رأسها عن الرجال الأجانب أو كذا. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات، قالوا يعني يلبسن ثيابا شفافة أو ضيقة. فالثياب الشفافة التي تبدي لون البشرة، فتصبح المرأة بها كاسية عارية، كاسية يعني عليها ثياب لكنها عارية، لأن هذه الثياب لا تستر لون بشرتها. أو أنها تلبس ثيابا يعني ضيقة تصف يعني أعضاء جسدها وتفصيل جسدها، فهي كاسية وعارية في نفس الوقت، كاسية عليها ثياب وهي عارية، لأن هذه الثياب لا تسترها كما ينبغي. لذلك أخذ العلماء من هذه الأحاديث ومن غيرها مواصفات الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي هو الحجاب الذي تتوفر فيه هذه المواصفات. أولا أو شروط الحجاب الشرعي، الشرط الأول أن يستر جميع البدن أو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، يعني أن تستر جميع البدن أو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، يعني فقد أذن فيهما. الشرط الثاني ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني لا يكون نوعية يعني القماش أو كذا أو تفصيل الثوب أو كذا يعني مما يلفت الأنظار، مما يلفت أنظار الرجال، وإنما يعني تنتقل المرأة المسلمة المحجبة يعني من الألوان ومن يعني طريقة يعني تفصيل الحجاب ما لا يكون لافتا للنظر. ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، قالوا أن الحجاب غرضه إخفاء الزينة، فلا يكون الحجاب زينة في نفسه. وبهذا يعلم يعني خطأ ما عليه كثير يعني من النساء المحجبات، يعني بما يعني يخترن يعني ألوانا تجلب الأنظار، ويبالغن في يعني تزيين الثوب يعني بالنقوش والتطريزات والأشياء التي يعني تخرج الحجاب عن مقصوده. وليت الأمر يعني يقتصر على هذا، بل بعضهن يعني تعيب على المرأة المحجبة التي يعني تختار الألوان يعني يعني التي لا تجذب الأنظار، وتقلل يعني من الزينة في تفصيل الحجاب وصفته وكذا، فيعبن عليها هذا وكذا. ويعني وهن المعيبات في الحقيقة، لأن الحجاب الشرعي يجب إيه ألا يكون زينة في نفسه. بالنسبة لموضوع لون الثوب، يعني هل هناك يعني تحديد للون الحجاب؟ فالجواب ليس هناك تحديد في الشرع للون الحجاب. ومسألة أن يكون زينة في نفسها وكذا، هذه ليست محصورة في لون معين، وإنما هي من الأمور التي تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمان والأماكن. ففي بعض الأماكن يعني ربما يكون لون معين يعني لافتا للنظر وغريبا عن يعني ملابس النساء وكذا، وفي مكان آخر يكون هذا اللون يعني عاديا وجرت عادة النساء يعني بلبسه أو كذا، فلا يكون لافتا للنظر. يعني بعض البلاد الإسلامية مثلا ربما تجد يعني معظم النساء المسلمات يلبسن مثلا ثيابا بيضاء في شرق آسيا، وفي يمكن حتى في المغرب أحيانا في بعض المناطق، وفي كذا معظم النساء يلبسن ثيابا يعني بيضاء، ثوب أبيض وحجاب أبيض وكذا. بينما مثلا في بلاد أخرى يكون هذا غريبا، يعني يكون مثلا الثوب الأبيض هذا من لباس الرجال ونادرا، ويكون المرأة مثلا إذا لبست يعني ثوبا أبيض أو كذا يكون مثلا لافتا للنظر أو كذا. وهكذا يعني بعض الألوان مثلا تكون يعني غير مناسبة في مكان ومناسبة في مكان آخر. من جهة الألوان يعني المرأة يعني لها أن تلبس حجابا من يعني لون أخضر أو لون يعني أصفر أو نحو ذلك. يعني وردت في الحقيقة نصوص تفيد يعني أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هناك في صحيح البخاري حديث المرأة التي هي يعني زوجة رفاعة التي جاءت يعني تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد، يعني مجموعة من الصحابة كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة وعليها خمار أخضر، تقول فجاءت المرأة وعليها خمار أخضر وجلست يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هذا. وكذلك ورد أيضا لبس الثياب الصفراء ولبس ثياب يعني حتى حمراء، ورد يعني أيضا لبسها من بعض الصحابيات وكذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة اللون يعني في الحقيقة ليس فيها تحديد، بل يعني إن بعض الفقهاء يعني لما عندما يذكرون في أحكام المرأة المحتدة وأنها لا تلبس يعني ثيابا فيها زينة وكذا، بعض الفقهاء يذكرون أن الثياب السوداء زينة بحسب يعني عرف بلادهم ومكانهم، يقولون يعني أن الأسود يعني إذا كانت زينة المرأة في لبس السواد فلا تلبس السواد أو كذا. فالأمر يعني في ذلك يعني يرجع إلى العرف، يعني إن شاء الله يكون هناك يعني تخفيف وتيسير في هذا الأمر، لكن المهم أن المرأة يعني بينها وبين الله سبحانه وتعالى تختار يعني من الثياب قدر الإمكان ما يكون يعني قليل النقش أو التطريز أو كذا، وتختار من الألوان ما لا يكون يعني لافتا للأنظار بحسب يعني عرف المكان الذي هي فيه. وبعدين الشرط الثالث أن يكون الحجاب يعني صفيقا لا يشف عن لون البشرة، يكون يعني نوعية القماش يعني غليظة أو ثقيلة بالقدر الذي، ليس بالضرورة أن الثياب ثقيلة في الوقت الحار أو كذا، لكن يعني بالقدر الذي لا يكشف لون البشرة، يعني بالقدر الذي لا يشف عن لون البشرة. وبعدين الشرط الرابع أن يكون واسعا لا يبين أو لا يكشف حجم أعضاء المرأة ولا يكشف تفاصيل جسدها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما أعطى رجلا من أصحابه يعني ثوبا نسائيا يعني ليعطيه لامرأته وكذا، قال مرها أن تجعل تحتها غلالة، غلالة يعني نوع من الثياب اللي يكون قماشها يعني سخينا أو غليظا، قال مرها أن تجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف أو يصف عظامها، قال مرها أن تجعل تحتها غلالة إني أخاف أن يصف عظامها، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان الثوب يخشى يعني أن يكشف يعني عما تحته، فلذلك يعني قالوا أن الثوب الحجاب الشرعي حتى لا تكون المرأة كاسية عارية، فيكون الثوب يعني لا يكشف عن لون البشرة وفي نفس الوقت لا يكون يعني ضيقا بالقدر الذي يعني يحدد أعضاء جسم المرأة وكذا. وكذلك الشرط الخامس ألا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، والسادس ألا يشبه لباس الكافرات، والسابع ألا يكون ثوب شهرة. وبالنسبة لمسألة برضو لباس الرجال ولباس الكافرات، فهذه أيضا من الأمور التي يعني تختلف باختلاف المكان والزمان. فالمقصود بلباس الرجال ما كان مختصا بالرجال وجرت العادة أن النساء لا يلبسنه، هناك ثياب تكون مشتركة يعني بين الرجال والنساء، يعني مما يلبسها الرجال وتلبسها النساء، وثياب مختصة بالنساء وثياب مختصة بالرجال، فالمرأة لا تلبس الثياب التي هي مختصة بالرجال. يعني الفقهاء يذكرون مثلا مثل العمامة الرجل ومثل يعني الطاقية رجالية، عمامة رجل مش عارف كذا، يعني إذا كان هناك ثياب يعني جرى العرف يعني أن هذا النوع من الثياب المختصة بالرجال، سواء يعني نوع الثوب أو طريقة تفصيله وحياكته أو كذا، فالمرأة لا تلبس لباس الرجال والرجل كذلك لا يلبس لباس المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، وكذلك لباس الكافرات أيضا برضو بحسب يعني عرف الزمان والمكان، إذا كان هناك ثياب يعني مختصة بفئة معينة من الكافرات أو كذا وليست من الثياب المشتركة بين الناس، هناك ثياب طبعا مشتركة بين الناس يلبسها المسلم وغير المسلم، هذه لا حرج في لبسها لأنها ليست يعني علامة على صنف معين أو فئة معينة من الكافرين، لكن هناك ثياب تكون يعني مختصة بفئة معينة، يعني مثلا ثياب الراهبات مثلا لها طريقة حياكة معينة أو طريقة تفصيل معين، أو ثياب يعني أحيانا يعني التشبه بفئة أو بامرأة بعينها، يعني أحيانا تطلع مثلا موضة أو كذا يقال مثلا هذه الثياب يعني تشبه مثلا ممثلة ولا مغنية ولا كذا معينة، تكون مثلا ابتدعت يعني طريقة في الثياب أو كذا فالاقتداء بها وأنها تلبس على مثل طريقتها أو كذا، فهذا أيضا مما ينهى عنه. ومسألة لباس الشهرة هو اللباس أيضا الذي يعني من لبسه اشتهر به لندرته ولأنه لا يلبسه يعني لا يلبسه الناس، وقالوا الشهرة قد تكون يعني لنفاسته أو لحقارته، يعني إما شهرة بسبب يعني غلائه الفاحش وكونه يعني مما يعجز الناس عن مثله، أو شهرة بسبب أنه ثوب مرقع ومهلهل ويعني يعني يجلب النظر بسبب رداءته. طبعا إذا كان الإنسان يعني مستطيعا أن يلبس غيره، وأحيانا أيضا تكون الشهرة بسبب يعني غرابته، يعني شيء يعني غريب في لونه أو طريقة حياكته أو كذا، يكون يعني غريب الشكل يعني حاجة يعني فيها ابتداع كذا أو إحداث يعني في بين الناس يعني يجلب النظر وشيء عجيب يعني لم تجري العادة يعني أن يلبس مثله، فهذا أيضا مما ينهى عنه سواء الرجل أو المرأة، يعني مسألة لباس الشهرة هذا ينهى عنه الرجل وينهى عنه تنهى عنه المرأة أيضا. فهذه يعني صفة الحجاب الشرعي. في الحقيقة دائما برضو من المسائل التي تصار يعني اللي هي مسألة يعني كثير من النساء يعني وفقهن الله تعالى لارتداء الحجاب، ولكن الحجاب فيه إخلال بهذه المواصفات الشرعية أو ببعض هذه المواصفات الشرعية، فهل يعني يشجعن على هذا الحجاب ويشكرن عليه، أو أنه يعني ينبغي أن يذم لأنه هذا ليس بحجاب شرعي فيعني لا يشجعن عليه ويكون محل يعني اعتراض وإنكار وكذا. ففي الحقيقة يعني الاعتدال في هذا الأمر كما يعني يذكر المنصفون يعني من أهل العلم أنه بحسب يعني كون المرأة انتقلت إلى ما هو أفضل أو إلى ما هو أسوأ، يعني قالوا مثلا في بعض البلاد الإسلامية مثلا مرت عليها أوقات يعني النساء بعدنا عن ارتداء الحجاب بالمرة وكان يعني التبرج فيها فاحشا وكذا، ثم بدأ يعني مثلا بدأت بعض المحلات أو كذا يعني تصنع ثيابا يعني يسمونها حجابا، لا يعني لكنها يعني هي إيه طبعا نقلة إلى الأمام، يعني هي نقلة يعني مرحلة في طريق الحجاب، لكن يعني ليس بالحجاب الشرعي يعني الصحيح تماما والموافق يعني المواصفات الشرعية، يعني فيه ضيق وفيه زينة وفيه كذا، لكن يعني بالنسبة للوضع السابق فهي نقلة إلى الأمام. ففي مثل هذه الحالة في الحقيقة هذا ينبغي أن يشجع يعني ويعني تكون خطوة يعني طيبة، ويشكر يعني من قاموا بهذا، ويعني والمشاهد أنه بفضل الله تعالى يعني كانت هذه نقلة يعني ومرحلة، والنساء في العادة بعد ذلك يعني يحسن من صفة هذا الحجاب شيئا فشيئا وكذا، يعني حتى مثلا على مستوى يعني الزوج مع أسرته، لأن الله تعالى قال يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكذا، فإذا كان مثلا إنسان يعني زوجته أو بنته أو كذا يعني متبرجة ولا تلبس يعني حجابا على أي صفة، وبعدين مثلا يعني كونه يشجعها على أن تلبس يعني حجابا بهذه الصفة وإن كان يعني ليس بالصفة يعني الشرعية الصحيحة، لكنه يعني خطوة إلى الأمام ونقلة إلى الأحسن فهذا يشجع. لكن في نفس الوقت أيضا في بلاد أخرى إسلامية مثلا كان يعني كانت عادة النساء فيها أنهن يلبسن حجابا يعني سابغا وساترا وفضفاضا واسعا وكذا، وبعدين يعني يأتي بعض الناس ويعني يروجون لحجاب يعني بمواصفات فيها يعني نقلة إلى الخلف يعني وتقهقر، ويعني وبعد أن كانت المرأة على حجابها الكامل وكذا ترجع يعني إيه تخفف يعني من يعني من مواصفات الحجاب الشرعي، فهذا في الحقيقة يكون يعني محل يعني إنكار ومعاتبة وكذا، وحتى برضو على مستوى يعني الإنسان مع أسرته مع زوجته ومع أولاده أو كذا، إذا كانت مثلا المرأة يعني تلبس حجابا سابغا وفضفاضا واسعا وكذا بعدين تبدأ تنتقل إلى يعني حجاب بهذه المواصفات، فيعني ينبغي أنها إيه يعني تلام على هذا وتنصح لكي تستمر على ما هي عليه من الخير. فإذا يعني أحيانا نفس العمل يعني إذا عمله شخص شجع عليه وأثني عليه، وذلك لأنه يعني إيه خطوة في طريق الخير مقارنة بما كان عليه من قبل، لكن ممكن نفس العمل لو عمله شخص آخر يعني يلام عليه ويعاتب، لأنه في الحقيقة يعني إيه تراجع وتقهقر، فينبغي أن ينظر يعني للأمر بهذه النظرة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم. أمين. أخونا يسأل عن موضوع ستر وجه المرأة يعني بالنقاب أو غيره يعني أو كذا، أن البعض يعني ينصح النساء يعني بعدم تغطية الوجه وكذا حتى لا يجدن يعني مشاكل في الأسواق أو جهة العمل أو الدراسة أو كذا. حقيقة يعني يعني كما ذكرنا الذي عليه جمهور الفقهاء أن ستر المرأة الوجه ليس بواجب يعني أو ليس بفرض، وأنه يعني معها رخصة في كشفه، لكن لا شك أن الأفضل والأحسن أن تستر المرأة وجهها، فإذا استطاعت يعني أن تحافظ على ما هو الأفضل وما هو الأحسن فلا شك أنها إن شاء الله مأجورة ومشكورة على هذا، وحتى لو تعرضت لأذى وصبرت عليه في سبيل الله تعالى واحتسبته عند الله يكون إن شاء الله زيادة في أجرها. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان يفعل. فأخبر الله تعالى أن المجرمين في الدنيا يستهزئون من المؤمنين ويقولون إن هؤلاء لضالون ويتغامزون إذا رأوهم وكذا، لكن في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، إن شاء الله يوم القيامة المؤمنون يضحكون من الكافرين عندما يعذب هؤلاء الكافرون يعانون ويلات العذاب الأليم، حينئذ يضحك المؤمنون عليهم كما كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا. وكما قال تعالى عن نوح عليه السلام عندما سخر منه قومه وهو يصنع السفينة، قال إيه؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فالقصد أن المرأة المسلمة إذا يعني أرادت أن تأخذ بالأفضل والأحسن واحتملت ما ينالها من الأذى في سبيل الله، فهي إن شاء الله على خير عظيم وعلى أجر كبير. يعني يعني لا تمنع المرأة، يعني تشجع إن شاء الله على هذا الخير إذا صبرت يعني واحتملت، لكن إذا أرادت أن تأخذ بالرخصة وشق عليها فإن شاء الله يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني إن شاء الله ويكون معها رخصة بإذن الله، إن شاء الله الأمر فيه سعة يعني بإذن الله. نعم نعم الدين. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. ويضع اللوم عليهم كلهم ويقول إن تصرفهم تصرفا غبيا. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يعني طريقة في المقالة الله يريد لو نطلع عليها إن شاء الله، وحتى ممكن نكتب عليها رد إن شاء الله. لا حول ولا قوة. ولكن في أمريكان إن شاء الله كانت مواقفهم أحسن منهم. لا حول ولا قوة. الله مستعان. جزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. لا حول ولا قوة. نسأل الله العافية. فهل يجب انه مثلا من الاخوان اللي بيظهروا على برنامج الرجل او برنامج السلام؟ لا حول ولا قوة. يدعمونه يعني لا شك. نعم نعم، كما ذكر يعني اخونا المقالة، يعني احد المجرمين في الحقيقة يعني بخصوص موضوع الائمة الذين انزلوه من الطائرة وكذا، للأسف يعني كما ذكرنا يعني هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتسمى بأسماء المسلمين وكذا، وينحو باللائمة على المسلمين وعلى الأئمة، ويعني يصفهم بالغباء ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلوات كلها عندما يصل إلى مقصوده وكذا، يعني جمع بين الجهل بالدين والانهزامية والاستهزاء بشعائر الدين وأحكام الإسلام. فلا شك يعني أنه إجرام عظيم. سبحان الله، من المؤسف يعني أنك أن بعض الذين يعني علقوا على مقالته في الصحيفة من غير المسلمين ينصرون المسلمين ويدعمونهم، شيء يعني في غاية لا حول ولا قوة إلا بالله. شخص يهودي يعني، حتى وصل الأمر أن مجموعة من الرابيات اليهود والقساوسة وكذا يعني قاموا بمظاهرة عند شركة يعني يو اس ايرويز وكذا يناصرون المسلمين، ويعني في الحقيقة الإنسان العاقل المنصف حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا يعلم أن المسلمين كانوا على حق في هذا الأمر، يعني كل ما في الأمر أنهم صلوا في مكان يعني نائم بدون إيذاء أحد وفي أرض المطار وفي كذا. أين الحرية التي يزعمون الحرية والديمقراطية والشعارات كلها يعني خادعة. ف يعني كما ذكر أخونا يعني ينبغي على من يدعمون هذا الكاتب، يعني بعض من يدعمه يعني من رجال أعمال أو يدعمون برامجه أو كذا، في الحقيقة يعني هذا لا يستحق الدعم، يعني بل يستحق المقاطعة والإنكار عليه، لأنه يفسد يعني أكثر مما يصلح يعني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. تفضل تفضل يا أخي كريم. اسمه بالأحضان ده هنا في أمريكا في نسوتها إن شاء الله. نعم مصطبة. نعم. لا يعني مصطبة زي المرتفع كده يعني بناء كده الأحجار زي مجلس كده يجلس عليه يعني من الأحجار كده يبنى بالأحجار ليجلس عليه كده. طيب إن شاء الله ننقل يعني الأمر لبعض الإخوة النشطاء يعني اللي يتولون إن شاء الله الاتصال به ومحاولته. الخلخال يعني اللي يلبسه هو يعني ورد في تفسير الآية إنه كنا يلبسنا الخلاخيل يعني وبعدين يعني يضربنا بالأرجل يعني حتى صوت الخلخال يهتز وكذا فينظر إليهن يعني وبغرض جلب الأنظار ولفت الأنظار يعني إليهن فنهينا عن هذا يعني. وطبعا يوجد وسائل أخرى كلها تؤدي نفس يعني الله يبارك. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.